السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. الصبر ثلاثة: صبر على الطاعة. في واحد يعتكف يوم، اثنين، ثالث يوم يبدأ يململ، رابع يوم يبدأ يخرج ويدخل، خمس يوم يقطع، يقف لا يكمل. لماذا؟ لم يصبر على الطاعة. في واحد يسمع درس بر الوالدين، حاضر يابا، حاضر يابا، تحت أمرك، تحت أمرك، ماشي. بعد شوية يبدأ يمل، ما يصبرش على الطاعة، مش على طول بقى، خلاص بقى كفاية كده، بدأ يمل من الطاعة. قضية لزوم بر الوالدين عنده، أيوة هو لازم نفسه بر الوالدين، لكن ما صبرش على الطاعة. وهذا الإشكال كبير جدا، لأن العبرة عند الله للخواتيم. ولهذا قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت. تذكرون الرجل الذي كان الصحابة يعني منبهرين به جدا في القتال وفي جهاد سبيل الله، ورسول يقول هو في النار، لما تتبعه أحد الصحابة ماذا وجد؟ في النهاية ما صبرش للآخر. في النهاية لما أثخنته الجراح راح حاطط الرمح ومتكي عليه وقتل نفسه، ما صبرش على الطاعة للآخر، قال هو في النار. فإحنا من نشغل العبودية لله لغاية آخر لحظة، نسأل الله حسن الخاتمة. ولهذا خوف الإنسان من سوء الخاتمة لا يجعله يفرح كثيرا بما هو فيه من الطاعة، لأنه على وجه دائما من أن لا يختل له بهذا الخير. هذا هو الصبر الأول، الصبر على الطاعة. النوع الثاني اسمه الصبر عن المعصية. أنت عرفت أن إطلاق البصر في المحرمات في امرأة لا تحلك حرام، غضيت بصرك مرة، اثنين، ثلاثة، عشر يوم، شهر، اثنين، بعد كده بدأت تطلق نظرة تلو نظرة من حين للآخر إلى أن صار النظر المحرمات ديدنا، خلاص انتقلت، ما صبرتش عن المعصية. والعبرة بالخواتيم. أول الأمر انت نقضته، انت نقضته بآخر أمرك. الصبر عن المعصية. النوع الثالث، وده أسهل الأنواع في الحقيقة والله أعلم، الصبر على أقدار الله، على ما يصيبك من الابتلاء، من مرض، من نقص مال. ليه؟ ليه ده أسهل؟ لأني اتنط تطلع انزل هيجري فيك القدر، لو ما صبرتش هيحصل، يعني هيتغير الحال، خلاص خليك ذكي وخليها بصبر، ما تخليهاش بجزع. فالنوعان الأولان، الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، أصعب من الصبر على القدر. مع أن الناس لما بتسمع الصبر مجيش في بالها غير المرض والفقر والحاجات دي اللي هي الأقدار. مع أن أمامه بابان من الصبر، الصبر على الطاعة والصبر على المعصية هو اللي محتاج شغل. أنت ممكن تقيم الليل لكن ما تستمرش، وهكذا. ممكن تدعو تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وما تستمرش، خلاص بعد شوية تزهق من الناس، تزهق من موضوع، مفيش فايدة، مفيش نتيجة، وهكذا وهكذا. كل طاعة حاسب نفسك على ديمومتها واستمرارها أكثر ما تحاسب نفسك على البداية. طالب ما شاء الله بدأ السنة اجتهاد وجده، يلا أول شهر 10 من 10، ثاني شهر 10 من 10، ثالث شهر 10 من 10، جاء آخر شهرين ثلاثة ونام في الخط، بيسقط ولا بينجح؟ ليه؟ ده كان أول 5-6 شهور ما شاء الله مجتهد جدا. أيوة ما كملش، ما كملش. فاللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. تعرف واحد يقعد يلف العمامة ويزبطها وبتاعه، وكان يعني بيحكم تكويرها وبعد كده ينقضها، نقضت غزلها من بعد قوة. ولهذا الصحابة كانوا يخافون من سوء الخاتمة. يوسف عليه السلام صبر على قدر الله، اترمى في الجب، اتحط في السجن، ده مش بإيده، وصبر وصبر عن المعصية. امرأة العزيز محاولات وما توصلش لحاجة، نسوة في المدينة ما وصلوش لحاجة، حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. صابر عن المعصية لغاية آخر لحظة، مش خلاص بقى ما هي مرات عزيز حاولت وانا رفضت ودي رفضت رفضت رفضت خلاص بقى في الآخر يبدأ ينخ، لا، صابر عن المعصية للآخر وصابر على الطاعة. طب انت كنت مع أبيك وأبوك بيرعاك يعقوب عليه السلام ونبي وبتاعه، وصلي يا يوسف ويصلي ويعمل كذا والدنيا ماشية حلوة خالص لأنه في وسط بيت صالح. طب وبعد ما بقى الواحد هناك في بيت العزيز ظل على الطاعة. طب ولما دخل السجن إن نراك من المحسنين، ظل صابرا على الطاعة. ممكن الواحد يبقى في الطاعة ما شاء الله في وسط الإخوة كذا كذا كذا، أول ما يسافر ويبعد عن الإخوة يبدأ يفرط في الطاعة، مش كده؟ ها؟ لا، ده كمان كمان بقى لو عوقب واضطهد وحبس يبدأ بقى يمل من الطاعة، احنا عملنا بالطاعة ما في الآخر رمونا في السجن. لا، يوسف ده صابر على الطاعة في كل أحواله، حتى بعد أن تولى المنصب الذي تولاه على خزائن الأرض دنوا على الطاعة. هنشوف النهاردة إن شاء الله تعالى في باقي آيات اليوم، حتى وهو في منصب يبقى هو في شدة في رخاء هو صابر على الطاعة. وده بيدل على شيء، بيدل على مقاصدنا ونيتنا، إحنا إيه اللي في دماغنا. ففعلا اللي في دماغه ربنا وفي دماغه اليوم الآخر، موضوع ده بيطلعش من دماغه عقيدة إيمان باليوم الآخر، خلاص هو في رخاء في شدة، هو ده موضوعي، هو ده موضوعي. الرخاء والشدة ما تغيرش القصد والهدف والغاية والحاجة اللي أنا شايلها والأمانة اللي أنا متكلفها، لا. وعشان كده لازم نحيي فينا باستمرار هذا القصد وهذه النية وهذه الغاية التي خلقنا لأجلها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله من على يوسف بسبب هذا الصبر الطويل وجعله على خزائن مصر التي في ذلك الوقت، في ذلك الوقت خزائن الأرض. يعني الجنيه المصري ساعتها يدي أي عملة تانية بالجزمة الجديدة زمان. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال تعالى وكذلك مكنا ليوسف، فعلا ربنا مكن له ذلك، يتبوأ في الأرض، يتبوأ منها حيث يشاء، ينتقل في أرض مصر ويأمر وينهى في هذه الخزائن اللي لغاية دلوقتي نشوفوها. يعني حوالينا هنا بص كده تلاقي الخزائن اللي هي بتاعة الشوال دي من أيام زمان، من أيام زمان الشوال اللي بتشوفوها فيها الغلال ديت، دي حاجات مش حديثة، حتى تلاقي شكلها الشكل القديم خالص ما تغيرش، لأن احنا ما نغيرش حاجة إلا للأسوأ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنتزاهل، تجدد بياضها، تجدد مش عارف إيه بتاع، لكن هي هياها بنفس أماكنها. كان الناس يأتون من سائر البلدان، يعني إخوة يوسف جايين منين؟ المادية، من هناك، من أرض الشام والأردن وبتاعه، جايين عشان يأخذوا من هنا. كان زمان. وجاء إخوة يوسف، من الذي جاء بهم؟ الله. فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، فعرفهم وهم له منكرون، هو عرفهم وهم ما عرفوش. بعد كم سنة الكلام ده يا شباب؟ مش أقل من 20 سنة، من آخر كده مش أقل من 20 سنة. ساعة ما رموه في الجب وجاءت السيارة وباعوه واشتروه وعاش في بيت العزيز ودخل السجن، والرؤية، رؤية الفتيان ورؤية الأخرى بعد 7 سنين اتحقق فعلا رخاءه بعدها. خلاص تأهدهولي بقى ده رؤيا صح زي ما قال طيب 20 سنة دي أقل حاجة، وفي ناس وصلت لغاية حاجة و30 أيا كان أقل حاجة 20 23 سنة 24 سنة، يعني لو كانوا رموه عنده 8-9 سنين واد بتاع تالتة ابتدائي تانية ابتدائي كده، دلوقتي بقى 30 سنة حاجة و30 سنة عريف. وجاء إخوة يوسف ليأخذوا الميرة والطعام من مصر ويعودوا إلى بلادهم، فدخلوا على يوسف لأنه هو اللي قائم على هذه الخزائن، فعرفهم وهم له منكرون، فعرفهم وهم له منكرون، لا يعرفونه. السؤال كيف عرفهم يوسف؟ لأنه هو سبهم كبار والكبير ما بيتغيرش كتير، هكذا قال أخوه، لكن هو صغير والصغير طبعا شوف صورتك وانت صغير تضحك، إذا أنا دوت مش معقول تعرف نفسك، فهذا السبب عرفهم لأنهم مهما تغيروا شيء بسيط، يعني شوية شعر بيض شوية بتاع، لكن هو الشكل هو كبير لا يتغير كثير. إيه السبب الثاني؟ أوحى إليهم من أصل دول. جدع، تفضل. توقع عدد الإخوة وجايين من مدين وجاي شكلهم إخواتي مع المنظر أنا عارفه ده، مش غايبين عليه طبعا، ساعة ما ربوه في الجب آخر لقطة شاف عليه. لكن هو مش هيجي في بالهم أبدا إن يوسف اللي رمناه في الجب يبقى مش ممكن طبعا، حتى لو شبهه يخلق من شبه ملايين. ما يخطر ببالهم أن الله يمن على المتقين ويغلب أمره لهذه الصورة، ما يخطرش ببالهم الموضوع ده. الحاجة الثالثة أنه متوقع، فكل البلاد بيجوا ياخدوا مني، يبقى أكيد إخواتي جايين، متوقع أن يأتي إخواته، فتوقعه وعددهم. كل هذه أسباب، ولكن في أول السورة قال تعالى وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ربنا الكبير وحي زي ما حضرتك قلت، ده وحي الله سبحانه وتعالى، أنا هقول لك خبرهم في الوقت المحدد والمعين، هذا بداية تنفيذ هذه البشرة من الله عز وجل والوعد من الله. نبأهم عرفهم ثم بعد ذلك سينبئهم. وجاء إخوة يوسف الحمد لله بالسلامة بعد سنين طويلة، فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. لو انت مكان يوسف تعمل ايه؟ ده اللي حاجة دي يعني، يعني استجنع طول ديت واحد تاني يقول لك انا على لهم مشارف، ده يعني اقل واجب. لكن ممكن يخطر ببالنا احنا قضية عفو وصفح ونظبط المواضيع، ما اظنش تربيتنا ما توصلناش لكده، ما اعتقدش الا من رحم الله. طب احنا متربيين بايه؟ بالتلفزيون طبعا. تربيين ايه؟ على العلمانية، على ايه؟ على الحكم بغير ما انزل الله. احنا متربيين بسكة غلط معوجة اصلا، حتى في بيوتنا ابائنا وامهاتنا الله يحفظهم ويبارك فيهم لم يقيمون على الجادة اللي هو الدين التربية الإسلامية الصحيحة. يعني أبونا الله يرحمه ولا أمي الله يدي الصحة والعافية ربي، أواظب على الصلاة يا ابني كذا كذا، الحاجات الجميلة دي، لكن شريعة ودين ورسالة ومعروف نهي عن المنكر ودعوة وصبر والكلام ده، ما تربناش على الموضوع ده إلا من رحم الله، ولا أبائنا ولا إحنا ولا الإعلام اللي إحنا فيه ولا الحياة ولا المجتمع. لكن تعالوا شوفوا تربية يعقوب، وقبل ذلك ولنعلمه تعليم الله عز وجل يوسف. بدأ يوسف عليه السلام يفكر إزاي بقى يظبط الموضوع. قال تعالى ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. إلى طب اللي عرف ما كده انكشف، لما بقول لهم هاتوا لي أخ من أبوكم مش أخ شقيق اللي عرفه. ده طبيعي طبيعي إن هو الآن أنتم منين يا شباب؟ هو الوقت هو الوزير اللي واقف على الخزائن. والله إحنا من مدين، أبوكم اسمه إيه؟ يعقوب. إحنا فلان ابن يعقوب. طيب أنتم كم أخ؟ هيديهم هيستطلوب حصة تمويل من الخزائن. فأنتم كم أخ؟ لا والله إحنا كذا، وفي أخ مين هناك؟ آه طب هاتولي بقى الأخ نبيكم ده عشان أصدقكم. فهمتوا إزاي؟ فالقضية مش فايتة يوسف يعني. لا هو طبيعي إنه كمسؤول عن ذلك، إنه قائم على الخزائن، إنه يسأل أنتم منين وعددكم كام، ولينا أخ من أبونا كمان يدينا حصته. لا هاتولي الأخ من نبيكم. وجد منفذ يحضن أخوه أو يشوفه. قال أتوني بأخ لكم من أبيكم اللي بتقولوا عليه ده. فواضح أنه استدرجهم ليقص عليه الخبر ويعرف عدد أفراد الأسرة ومن أي البلاد. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ دي للمرة الثانية يوسف يثني على نفسه. لا ده المرة الثالثة كمان. الأولى يا صاحبي السجن قال لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتأويله وا وا وا. الثانية اجعلني على خزائن أرض إني حفيظ عليم. الثالثة ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ فدي المرة الثالثة بنأكد المعنى ده، إن الإنسان حين يذكر ما فيه من صفات ليس كل مرة لازم يكون هو الذكر المذموم، ليس أن يكون الذكر المذموم، بل أحيانا ليهيئ من أمامه لتنفيذ هذا الأمر. وضربت لكم مثال ها؟ ألا ترون، أنتم مش شايفين من معاملتي معاكم ومعاملتي مع كل الناس اللي واقفة في الصف ومستنية دورها إن أنا كريم وبوفي الكيل وبدي كل واحد حقه زيادة؟ ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ اللي بيضيف حد اسمه منزل يعني أنزله عنده، وإن أنا بكرم الضيوف اللي جايين من البلاد التانية ومن الدول التانية. وهذا يعلمنا هذه الصفة، صفة الكرم، وإنك تنزل الضيف منزلة كريمة وإنك توفي له الكيل. مش بقول لكم صبر على الطاعة حتى بعد ما تولى المنصب؟ حتى بعد ما تولى المنصب هو يوسف الكريم أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. انتوا شايفين كده ولا شايفين غير كده؟ خلاص يبقى ما بقول لكم هاتوا أخ من أبيكم كذا. دي أمور مش أنا بتعنت ولا أنا بضغط عليكم، لا بالعكس، ده أنا بوسع الناس كلها وانتوا شايفين ده بيهيئ علشان يجيبوا له إيه؟ أخاه، ليحضروا أخاه. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. جبتوه شفتوا ان انا كريم وبأعطي وبأغدق، لكن ما جبتوش هينقلب الموضوع تماما، ملكوش عندي اي حاجه، لا كيل لكم عندي. الحمد لله مفيش ميره، الميره اللي هو الطعام اللي بياخده ده، ولا تقربون. شوف ما تدخلوش هنا خالص من غير اخوكم، حراس اللي بره ما تسمحوش لهم بالدخول. جم باخوهم دخلوهم، جم من غيره ما تدخلوهمش، خلاص قفلت كده، لازم يرجعوا ويجيب اخوهم ولا مش هياكلوا، مش هياخدوا الطعام، لن ياخذوا الطعام، لن ياخذوا الميره. دي حيله ولا حقيقه؟ حيله. يوسف دلوقتي عمل حيله يجيب بها اخوه. وهل الحيل في الشريعه مباحه؟ ينفع الواحد يلف ويدور بالطريقه دي عشان يوصل لحاجه صح؟ هل الحيلة المباحة للوصول إلى الغرض المباح جائزة؟ الآية تدل على ذلك. وبعد شوية يعمل حيلة تانية، إنه يحط السقاية في رحل أخيه، يقول يا جماعة في السقاية ناقصة ومش موجودة وهو عارف مكان، هو اللي حاططها. دي اسمها حيلة إيه؟ مباحة. الحيلة افهموا دي كويس جدا، لأن في أقوام كتير بيضلوا في الموضوع ده. الحيلة المباحة للغرض المباح الجائز، جائز كما فعل يوسف عليه السلام. طب الحيلة الحرام للوصول للحرام؟ مش عايزة تفكير طبعا، حرام، ما حرام بيوصل بالحرام، بعت لها رسالة على الموبايل عشان تحبه عشان يحبها عشان يزني بيه. حرام حرام حرام. طيب حيلة حرام بيكلمها بيرسلها لغاية مباحة أو مستحب زواج حرام، فلا تتخذ وسيلة محرمة للوصول للحلال. هنتخذ وسيلة غير الإسلام، ديمقراطية ليبرالية، بس عشان نوصل للإسلام حرام، ما ينفعش. لازم الطريقة المباحة اللي نوصل بها لحاجة المباحة، طريقة حلال عشان نوصل للحلال، طريقة حرام نوصل للحلال لا. فأنا بصاحبها وبكلمها باحترام، لكن مجرد الكلام ده حرام. فتح الحديث والمجاراة في الكلام وتتكلموا في الزواج بدون ولي تكلموا، ده مش أصول شرعي. تنكحون بإذن من؟ بإذن أهلهن. ولا تنكحوا، بالنسبة للنساء ما قالش تنكحوا، قال تنكحوا المبني المجهول، يعني في حد تاني هو اللي بيتكلم. فأنت اتخذت وسيلة حرام، معلش يا شيخ، يعني ايه لما اكلمها ولا اكلم امها واكلم خالتها واكلم الدنيا كلها وسايب الطرطور الثاني ده؟ ايه يعني يا ابني حرام؟ لا ما انا يا شيخ نيتي سليمه، يا شيخ وانا عايز حرام، انا عايز اتزوج، انا خلاص بقى لي كام سنه مش لاقي عروس، عايز اتجوز. فبقى ياخد وسيله حرام، حرام قد كده، حرام قد كده، حرام قد كده، مو في ناس اسمه ايه حرام. وما عند الله لا ينال الا بطاعته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالحرام للوصول للمباح والمستحب والواجب لا يجوز. وصلت؟ طيب بقي المباح للوصول إلى حرام لا يجوز. يبقى احنا في كل الأحوال هنشيل كلمة حرام دي، لا تكون موجودة في الوسيلة ولا تكون موجودة في الغاية، لازم يكونوا الاثنين أباحها الله أجازها الله. وصلت؟ انتوا عارفين ليه؟ انتوا عارفين ليه؟ واحد يقول لك ما احنا نعقدها ليه؟ حتى لو وسيله مكروهه او حرام وكذا عشان نوصل للمباح. اقول له يبقى انت وصفت دين الله بالعجز. فهمت ازاي؟ مش انت بتعمل كده عشان توصل لدين الله والحاجه اللي ربنا اباحها؟ ربنا لما اباحها جعل لها اسباب، والاسباب اللي جعلها توصل. لو انت قلت ما توصلش وعايزين بقى ناخد حاجه ربنا ما قالهاش وحرام، يبقى انت اتهمت دين الله ان الدين ده ناقص. الدين ده حدد الغايه وما قالناش الوسيله ليها ايه، ووسائله ضعيفه جدا ولازم نبدا نفكر في وسائل ثانيه. يبقى انت اتهمت الشريعه، اتهمت الدين، اتهمت رب العالمين انه مش حكيم، انه مش عليم، انه مش متوقع ان يجي وقت محتاجين فيه حاجه ثانيه غير اللي قالها. حاشاه وتعالى سبحانه. فمن كمال العبوديه، من كمال العبودية لله عز وجل أن تعلم أن الله عز وجل الذي شرع كما شرع لنا الغايات والمقاصد شرع لنا الوسائل المؤدية إلى هذه المقاصد، وانت عبد فيما تتخذه من وسائل وفيما تقصده من غايات. انت هنا عبد وهنا عبد. كل ما تحس انك انت بدأت راسك تطلع شوية كده حط وشك على الأرض. هو دي كل واحد واحد بيحس نفسه انه بقى مثقف، انه بقى حكيم، انه بقى عنده خبرات، انه خد دورات بره، انه عمل، بدا يفكر انه حاجه قصدينا ربنا. وبالتالي عايز يشغل الكلام ده يبقى ربنا كده وهو بيعمل حاجه زي ربنا، ما ينفعش. انت لو كنت ذكي وحكيم تزداد العبوديه لله، لانك تزداد ان العليم على الحقيقه هو الله، والحكيم هو الله، والخبير هو الله، والخالق هو الله، والرازق هو الله، والمشرع هو الله، والحكم هو الله. لا تفوت الزدت يقينا. فيوسف عليه السلام اتخذ وسيلة مباحة للوصول إلى شيء مباح، إنه يشوف أخوه يقربوا منه، دي حاجة مباحة ولا لا؟ إنه يقول لهم مش هدخلكم غير لما تجيبوا أخوكم، لا ده هذا حقه، إنه يشترط اللي هياخدوا الميرة يكونوا موجودين، يكونوا يتساهل نتسلجة موضوع تاني، لكن ده أساسا مشروع مباح إن أنا أطالب بالأشخاص اللي هياخدوا الميرة. فخذ وسيلة مباحة للوصول إلى شيء إيه؟ مباح. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، لم التأكيد. قال والله يا سيادة الوزير احنا هنكلم أبوه، أبوه أصلا ماسك فيه خالص، في قصص قديمة قوي. هنكلم أبوه في الموضوع ده وإنا لفاعل، والله نوعدك وهنؤكد وهنكلمه وكل حاجة وربنا يسهل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. يوسف عليه السلام مشتاق جدا وعايز أخوه يجي فعلا وعايز يأكل موضوع. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. شوفوا بقى الكرم وبر الوالدين وصلة الأرحام، مش دولة أخواته ولكن ده رايح لأبوه. قال أنا قلت لهم كده بس حط لهم الحاجة بتاعتهم في رحالهم من غير ما يشعروا كده. هم خلاص هم كل واحد جايب الشولة بتاعته وبتاعه، ودي تبع فلان ودي تبع فلان، وكل واحد خلاص زي ما هي ملاها لهم. وقال للثاني اجعلوا بضاعتهم ليثمن الميرة دراهم في رحالهم في أوعيتهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. حطوا لهم حاجتهم، يعني مش ده خلاص هم سابوا فلوسهم هنا وحاجتهم هنا وحاجت أخوكم وتعالوا، لا لا لا لا، أكرمهم وحاجتكم معاكم كل حاجة تمام هوت وحاجتهم تعالوا. لو رجعوا من غير الدراهم والحاجة أبوهم يصدقهم؟ يقولوا له بقى احنا جايين وجايين ناخد بنيامين اللي هو أخوه الصغير دوت والفلوس هناك؟ هناك لا طبعا مش هيصدقهم أبدا. فيوسف هيئ لهم كل الأسباب لهم ولأبيهم ان هو يوافق ويجيب الولد ويجيب الولد. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل، يا أبانا منع منا الكيل، فأرسل معنا أخانا. المنع بسبب ان أخونا مش معنا، أرسله معنا نكتل وإنا له لحافظون. العبارة دي شكلها تالت قبل كده، أرسله معنا غدا يرتع وإنا له لحافظون، أرسل معنا أخانا وإنا له لحافظ. موضوع يقلق. قال يعقوب عليه السلام لن أرسله معكم. المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، لكن انت تاخد على افاك مره وتيجي نفس الغلطه وتاخد على افاك تاني، اين ايمانه؟ ان الايمان بينقي المصائب. انت مشيت في السكه دي قبل كده وضربوك ضربه محترمه، ترجع تمشي نفس السكه تاني، ولو رجعنا ثالث ترجع تاني، تبقى انت مغفل البعيد في ايمانك وبصيرتك، لك لا تعود الى نفس الطريق الفاسد وتدعي أنك ستأتي بما لم تأتي به من قبل. ما خلاص ما احنا جربنا السكة دي مرة واثنين وثلاثة، لا مرة واحدة، مرة ثانية ما تلدغش من نفس الجحر أبدا. فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. لكن الولد ابنك يعني في نفس المكان، ترجع تاني تعمل نفس الغلطة والولد يعمل نفس العملة، وزوجتك عملت العملة دي وترجع تغلط نفس الغلطة وزوجتك تعيد نفس الغلطة، فين بقى الإيمان والبصيرة فين الكلام ده؟ المؤمن مش كده، المؤمن مش كده، المؤمن يستفيد من التجاوب السابق. يعقوب عليه السلام لن أرسله معنا، ما قبل كده قلته هنحفظه وبعثه معانا وأرسله مش عارف إيه، لا مش هنعيد الموضوع تاني إلا أن يكون هناك ضمانات جديدة، توثيقات جديدة، حاجة جديدة هنعملها بقى نتفق معه. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه اللي هو مين؟ يوسف من قبل، وقد فعلتم ما فعلتم فالله خير حافظا، وفي قراءة الله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. شوف كلمة حافظة كده في المصحف اللي معاهم المصحف، حاء ألف ولا حافي والألف صغير كده. فالمصحف العثماني كتاب اللي بين يدي رسول الله بتلاقي الكلمة مكتوبة بالطريقة اللي تتقري بالقراءتين، فلو ما قلتش الألف تبقى فالله خير ايه حفظة، وحطيت الألف الصغير ده تبقى ايه حافظ، لأن القرآن معجز حتى في رسمه كتابته، كتاب حكيم محكم وهو أرحم الرحيم. يقول لا لا مش هأمنكم عليه، لأن قبل كده أنا أمنتكم وأنتوا طلعتوا مش على قد المسؤولية وخنتوا وغدرتوا، رغم أن كلامي ده مش هيزود ولا ينقص حاجة، لأن الأمور بيد الله واللي بيحفظ هو ربنا. ودي حتة مهمة جدا على فكرة، لازم القلب باستمرار متعلق بالله. ماشي عم براحتك. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليه. طب شوف أهو بص بقى يا سيدي، أدي نفس الحاجة هي ودي الدرائم عشان تصدق. وجدوا بضاعتهم رؤية بقى، خطة يوسف ماشية محكمة. وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، احنا عايزين بقى خلاص الشواهد أمامك، احنا ما ده احنا بنفتح الشيء ولو بنفتح الحالة لقينا فلوسنا وحاجتنا زي ما هي، ازاي انت بقى مش هتآمن العزيز اللي ولا هو يوسف، ما روش بقى يوسف هتآمن ازاي، مش هتآمن الدرجة اللي هناك دوار بدينا حاجتنا وأكرمنا وكذا وكذا وكذا. ونمير أهلنا، يعني خلاص خليه معانا عشان ناخد نجيب الميرة لأهلنا، ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. يعني أي شيء نبغي من هذا الرجل ليثبت كرمه وصدقه وأنه كذا وكذا، هو يوسف عليه السلام، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، اللي هو بتاع مين؟ اللي هو بتاع أخوه. ما أنت بتبع عن أخونا، بدل ما كل واحد دي شوال كنا ناخد مثلا 10 شوال هيبقوا 11 شوال، يعني ازهروا معانا، الشبهة اللي عندك المفروض انها زالت خلاص، احنا ملناش اي غرض، انه بادي بجد والله يابا الكلام ده بجد، الكلام اللي فات ده خلاص احنا مش بنفكر فيه ولا عايزين نعمل فيه حاجة، ولا الشولة رجعت مليانة واحنا هناخد كيل زيادة وهنحفظ اخونا، يعني عمالين يراودوه ويكلموه عشان يقتنع. قال لن ارسله معكم الا بضمانات معينة، قال حتى تؤتوني موثقا من الله، عهد هتحلفوا بالله لتأتنني به، انك هتجيبوا لي الولد ده تاني. طب يعني هم لما يحلفوا ده كفاية؟ أيوة اخوان، من خدعنا بالله خدعنا له خلاص، اكتر من كده يحصل ايه؟ طب سؤال، طب مش ممكن هو يخلوه يلف من هنا ويأخذ الواد ويمشوا مش كده؟ لكن لسه في علاقات وأواصر عائلية وأب وأولاده، فاحنا بنسدد ونقارب، فناخد ضمانات وتوثيقات ونمشي الموضوع. لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، تحلفوا بالله وتعملوا أيمان مغلظة بالله العظيم أنكم هتجيبوا الولد، إلا أن يحاط بكم. يا شايفين الدقة؟ إلا يكون الأمر خارج عن إيديكم فعلا حقيقة، يبقى خلاص أنتم معذوري. إلا أن يحاط بكم، تموتوا يطلع عليكم نصوص يحصل أي حاجة، إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم، خذ يا سيدي والله والله لنجيبه لك، واللي بعده نقسم بالله والله ما عايزين منه حاجة إحنا نجيبه، اللي بعده والله والله، بدأ كل واحد يحلف ويؤكد ان هم واخدينه علشان يزدادوا كل بعير، وان هم هيرجعوه وان هم هيردوه. وقال يعقوب عليه السلام يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه. زمان ولغاية دلوقتي بس بصورة جديدة، أي دولة لها أبواب، المنافذ، المنفذ اللي بيدخلوا منه، كان زمان سور وأبواب، ولغاية دلوقتي أعتقد كده اللي مشي بري ولا حاجة يشوف الكلام ده، يلاقي أسلاك كده وعاملين بوابة وحاطين عليها حراس، اللي راح مثلا عمرة بري ومر على الأردن كده ونزل على السعودية يلاقي على منافذ الأردن ونزل على السعودية في أبواب بيسموه حتى البوابة والمنفذ، منفذ كذا منفذ كذا. قال لهم ما تدخلوش من باب واحد، ما تدخلوش من باب واحد. ليه؟ حد يعرف؟ واحد يقول عشان حسد، هم يتحسدوا ولا يتحسدوش أولا؟ 11 راجل كده طول بعرض بحلاوة وجماله، ها يتحسدوا. طيب في سبب تاني؟ ما يشكوش فيهم، دول جايين كده مع بعض شكلهم مريب ورجعوا تاني وكانوا هنا من شوية، مش كده؟ يبقى في أغراض كثيرة. في الحقيقة الآية لم تحدد ما هو السبب، شكل احنا اتكلمنا براحتنا، لكن السبب الظاهر ان موضوع الحسد، مش كده؟ الموضوع التاني موضوع الريبة والشك، مش رح نشك فيهم، دول كانوا هنا ومشوا ورجعوا تاني، رجعوا ليه؟ يبقى عشان يشيلوا عنهم الريبة، دول حرامية، دول بصوص، دول اتخدوا شكلهم جايين مزورين الورق وهيعملوا حاجة تانية، لعدة أسباب. فيعقوب له نظرة، يا بني لا تدخلوا، يعني انشغاله بابنه الأول يوسف بابنه الثاني مش منسين الضوابط ويحكم الأمر، ودي مسألة مهمة جدا. ساعات احنا، وهذا من قلة إيماننا بالقضاء والقدر، انشغلنا بقدر معين وبحاجة معينة ينسينا ويتوهنا الأمور التي ينبغي أن تقال وينبغي أن تعمل وينبغي، ها؟ يعني ممكن واحد يقول له يا ابني في ايه ما جيتش ليه وما عملتش ليه وحكاية متلخبطة، والله يا ابني بس الوقت في المستشفى والأمور متلخبطة، يعني الوقت في المستشفى يعني تلخبط الدنيا كلها. دي مسألة مهمة جدا، ان احنا للأسف الشديد تحت اي ابتلاء بنجري تحت الابتلاء ده وبننسى كل حاجة، ممكن ننسى صلاة الفريضة، ممكن ننسى حق والدين، ممكن ننسى أصلاً مشغول بقى، بيعتبر انه مشغول دي يعني ان خلاص بقى يعني ايه الحاجات التانية دي مش مهم، ربنا مش هيحاسبني. لا، ده انت جاهز. لا طب، لا طب، لو نسيت ماشي، لو شيء قدر يجي في الزحمة كده وفاتك ماشي، لكن يبقى انت حطيت دي علة وسبب انك مخرب كل حاجة، فيجي ابوك بيكلمك اصلا مش تعالي حدش خلقني، يعني خلاص وجدت ان ده مبرر انك تقول لهم اف وتنهرهما، خليت ده مبرر. ما هو يا شيخ هم لو يعرفوا اللي فيا ما كانوش حتى فيك، ما فيك اللي فيك، ما كلنا فينا اللي فينا، هو مين اللي مش مبتلى؟ فاهدى كده، استفتكر انك صاحب البلاء الوحيد وان ده مبرر ليك انك تهدم اشياء كثيره. لا، افصل، افهم الكلمه دي منا وهتنفعك ان شاء الله، افصل كل حاجه تاخد حقها، الرب له حق، الوالدين لهم حق، الزوجه لها حق، الاولاد لهم حق، نفسك لها حق، اعطي كل ذي حق حقه والا هتضيع. اللي في الثانويه العامه خلاص في الثانويه العامه وتطلع له فتاوي، افطر براحتك وما تردش على ابوك براحتك واعمل كل اللي انت عايزه، لان في الثانويه العامه بقى في الثانويه العامه ايه ده، وكل واحد بقى عنده مشغله وعنده حاجه بيعتقد ان الشيء ده مبرر، ان مفيش اي واجبات شرعيه تانية، وان المحرمات ده مش محرمات، وانه مش عارف مين اللي قال كده، مين اللي قال كده، فين دي دين الله وفين دي شرع الله؟ انت مبتلى بخمسين الف ابتلاء في اللحظه الواحده ومطالب تحل الاسئله كلها، ركز الله يبارك فيك. فالان يعقوب عليه السلام لا يفوت هذا، يعني هو ده وقت يعقوب يا بنيه لا تدخلوا من باب واحد، يا عم يتحز ولا ما يتحزوش دلوقتي شوف ابنك ده هيرجع ولا مش هيرجع، لا، لازم كل حاجه تتحط مكانها، الولد لازم هنبعثه اللي فعلا هم ذكروا اشياء محترمه يقدروا ياخذوا الميره لاهلهم يزدادوا كيل بعير، يعني دي فعلا حاجات محترمه ومعتبره ومهمه. الامر الثاني ما هو مش ينفع في نفس الغلط خلاص احنا هنعملها بضوابط معينه وبمواثيق معينه وحلف وعهود مع الله، ماشي. الامر الثالث ان دولت اولاد ممكن يحصل مشاكل بسبب ان هم في باب واحد ويدخلوا كلهم من مكان واحد، ننصح كل حاجه في مكانها، وفي نفس الوقت يدعو الله ويسال الله عز وجل ان يرد عليه يوسف، يعني الدنيا كلها ماشيه، كل حاجه ماشيه في مكانها. الدين بيعلمنا كده، لكن انت مشغول في مضيع حق الزوجه ومضيع حق الاولاد، فاكرين ام سلمة ولا ام سليم؟ ام سليم مات ولدها، اصحى يا نايم، مات ولدها، الولد مات ومريض بقاله كام يوم، جه الزوج السلام عليكم ام سليم ازيك وازاي الولد عاملين ايه يا اولاد، قالت له اسكن مما كان، هو فعلا اسكن ولا مش اسكن؟ لا سكت خالص، وتهيأت اقعد فكر كده، فكر تهيأت، تهيأت يعني ايه؟ يعني مش قادر اتكلم، تهيأت تهيأت. الواد ميت هو في الأوضة اللي جنبها، في الأوضة إيه؟ في الفرشة اللي جنبها، ما كانش لهم أوض. تهيأت لأن الزوج دي حق، بس تبدي تميت بنت الناس، نهي دي حاجة ودي حاجة. لا، كلام مش داخل دماغي، كلام مش داخل دماغي. طب ده الحديث في الصحيح، مش قادر اتكلم. حديث في الصحيح يا بهسكت، ما هي غلطانة، ما ممكن الصحابي يغلط، بس الرسول أقر الموضوع ده وأثنى عليها ودعا لها. يبقى أنا معوج، يبقى أنا فهم غلط على طول كده. مصلحة ساعات نركب دماغنا، لا لا مش داخلة دماغي، إن شاء الله مع أنها دخلت دماغك معوج، نعمل لك إيه؟ أضبط دماغك، إيه اللي في دماغك غلط ما خلاكش مستوعب الموضوع ده؟ إنك بتفتكر إن دام في مصيبة وفي حاجة إن كل الحقوق بتسقط عنك، ده اللي أنا بأكد عليه بقالي 10 دقايق. لا لا لا، تؤدي حق الزوج، حق الزوج بعد ما أصابها، ولا أدري بأي نفس استحملت هذه اللحظات. يعني أحيانا الزوجات في الفتاوى، يا شيخ ما هو الموضوع ده موضوع نفسي أصلا، إزاي يبقى كذا وكذا، أنا نفسيتي إزاي، وأنا بهيمة وأنا دابة. طب أم سليمة كانت دابة، والعكس صحيح، لو طلبت للزوج زوجتك وهذا حقها وهذا كذا، يا شيخ احنا في ايه ولا في ايه؟ افصل، افهم كلمتي، افصل. عارف تفصل ليه؟ لانك عبد، لانك عبد لله. يعني ايه؟ انت عبد عند فلان شغال عنده، اجير مش عبد، قال لك شلينا الرملة ديت للدور الثاني، بدأت تشيل شوال اثنين ثلاثة وطلعت وخلاص وفضل 10 شوال، قال لك لا لا لا سيبك من الرملة شلينا الزلط. تروح بصيت له كده بقول لك شيل الزلط، حط شيل الزلط، يا عم هو حر، شلت الزلط شوال اثنين، استنى استنى يا ابني استنى، نزل لنا الرملة اللي طلعتها، تعمل ايه؟ وظل هذا حالك، أنت ما تدري، أنت ما تدري. أنت تعرف حاجة واحدة بس، إن أنت شغال عنده، وفي النهاية أنت شلت 10 طلعتهم هتاخد أجرهم، نزلت 3 هتاخد أجرهم، طلعت زلطة هتاخد أجرهم. هو حر، هذا حقه، المهم أنا في النهاية خدت إيه؟ طب ده مع العبد مش مع الرب؟ هو الملك مش ملكه؟ نعم. أليس الملك ملكه؟ أليس العبد عبده؟ أما يملك السمع والأبصار؟ أنت كلك ملك دي، يقول لك بقى اعمل ما تعملش، أنت شغال زي ما بيقول لك وبس، مع العلم إن ما فيش مقارنة. التاني لما قال لك طلع ونزل لمصلحة نفسه، لكن الله عز وجل إنما يستعملك لنفسك، ما بيقول لك سيب واعمل وكذا وكذا علشانك انت، عشان يبقى حالك ممتاز في الدنيا وفي الاخره. يا ريت نطلع من الاعتكاف ده الرباط اللي بيننا وبين ربنا قوي جدا، لان هو ده اللي علشان احنا قاعدين في الجامع. انت سايب الدنيا وجاي لك، يبقى خليك فعلا دايما جاي له، دايما عايزه، تريده، بتلزم امره، دماغك ملفوف ومش فاهمها. لا لا، هو قال ماليش ده، الغي الغي ده، ما بيفهمش ده، ادم الله قال يبقى ده اللي ما بيفهمش على طول كده، ولا هتتهم ربنا وتتبرع نفسك؟ مش ممكن. الله يعلم وانتم لا تعلم، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم في علم الله، وعسى ان تحبوا شيئا وهو، والله يعلم وانتم لا تعلم. دي العبوديه لله. فيعقوب عليه السلام لم ينسى أن ينصحهم بما نصحهم به، لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة. وما أغني عنكم من الله من شيء، إذا مش فاهم، فالله خير حافظة. دائما بيرجع الأمر لمين؟ مش معنى أن أنا بقى حبكتها وزبطتها ونصحتكم يبقى كده مية مية هتمشي، لا. لو أراد الله شيئا، رغم كل هذه الإحكامات، كل هذه الضوابط التي أمرت أن أخذ بها، لكن في نهاية الأمر بيد من؟ وما أغني عنكم من الله من شيء. أنا ما أقدرش أدفع عنكم أي بلاء، لكن أنا باخد بالأسباب، ودي مسألة مهمة جدا. أسباب من التوكل أن تحكمها وتضبطها، لكن القلب ده هناك. أنت متأكد إنه بس لأنه قال خذ بالأسباب، لكن هو يفعل ما يشاء وأنا راضي بما يفعل. إن الحكم إلا لله. جت قبل كده في الصورة مين اللي قالها؟ يوسف. متربي متربي متربي على عقيدة صحيحة من وهو صغير، من قبل ما يترمي في الجب، فقالها لصاحبي السجن، ويوسف بيقولها تاني لأولاده بعد يوسف. إن الحكم إلا يا أولاد، إحنا مذنبش بمزادنا يا أولاد، وفهموها لأولادكم كده، تعالوا يا أولاد إحنا مش ماشيين مزادنا، مش عشان أنا أبوكم وأنا اللي بجيب لكم كده، إحنا والله يا أولاد ده أمر ربنا والحكم ربنا مش لي أنا، بس بنفذ أحكام ربنا سبحانه وتعالى. هو أنا إذا ما بقول لك تعالى صلي معانا، بقول لك اعمل كذا، وأنا بقول لك كده عشان أنا، هو اللي حكم بكده علي وعليك وعلى أخواتك وعلى الدنيا كلها كده. لازم يفهموا الحتة دي. موضوع تعالى صلي، ساعات إحنا بيبقى أصبح دور عند بين الأب والابن. لا شوف الواد ابن سينا، شوف قلت له 100 مرة والله لا يصلي دلوقتي، يعني يعني بيصلي نفسه بقى، دي خلاص مش لله، لأن بالقوة دي من أول مرة رفضناها بالقوة دي لأنها لله، لكن الواد شكله بيعاندني، طب والله لازم يصلي دلوقتي، لا دي مش لله بقى، ديت لنفسك لهواك، ونتائجها تيجي عكسية. ليه؟ لأن هو كمان ليه نفس وليه عناد وليه راس، ويقول والله بالذات الصلاة دي من المصلين، يبقى قضية بقى قضية لله، ما بقاش حكم لله، ده بقى حكم للهوى وللشيطان. فلازم يوصل لقلب الولد، يا ابني أنا مش بقول لك كده علشاني أنا، ده فينا رب هو اللي بيحكم. بدأ الولد يهدى، لأنه مش هيقدر يعاند ربنا، مش هيقدر يخالف أمر ربنا، لأنه متربي من بدري إن عينك وإيدك وفمك وأنفك والنعم السلي كلها فضل ربنا. ربنا لو خزق عينك مش هتعرف تتكلم، لو طرشك مش هتعرف تتكلم، وصحيت إيدك ما تتكلم مش هتعرف تبحث ارضي. فلازم تبقى توصل له كلمة اللي احنا بنقولها بسهولة كده، إن الحكم إلا لله. ده مش واقف قصد دولة من الدول ولهم حكم، لا ده بيعلم ولاده من الصغر إن الحكم لله. شكرا لما راح يوسف في السجن مع صاحبه السجن يقولهم إن الحكم إلا لله، لما هيقابل العزيز يقولهم إن الحكم إلا لله، بقت قضية أصل في قلب الصغير والكبير إن اللي بيحكم هو ربنا مش إحنا، إحنا عبيد، إحنا خلفاء في الأرض بننفذ الأوامر، أفراد وأشخاص وعائلات ومحافظات ودول والعالم كله، هي الأرض كلها مش ملك لله. إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. فلا يتنافى هذا التوكل مع أخذه بالأسباب، أن يدخلوا من أبواب متفرقة وأن يأخذ عليه مواثيق، هذا لا يتعارض مع هذا، هذا فهم الأنبياء وفهم المرسلين. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، ودي حتة مهمة جدا، انتوا كنتوا متوقعين الولاد دول بيسمعوا كلام ابوهم؟ شكلهم كده ضربين خالص مش كده؟ ايه ودخلوا من حيث امرهم ابوهم، يعني ابوهم لما امرهم سمعوا الكلام. ايوه يا اخوان، احنا ساعات الخطأ في الولد بينسينا هو ايه، احنا اعتبرنا ان هو شيطان من الف ليه. خطأ في الزوجة بتعتبر انها مش نافعة زوجة، خلاص هي ضربة خالص. خطأ في الزوجة بتعتبر انه مش نافع زوج، دي مصيبة كبيرة. ولو فكرت بالطريقة دي والله ما هتطيق ولا نفسك، والله لن تطيق ولا نفسك. تأكد يوم ما جيت قلت الأخ فلان اللي انت بتحبه اللي عارف ان فيه كذا وكذا، تأكد ان فيه عاور، انه فيه غلط، فيه حتة وقعة. رايح تخطب وقال لك ما شاء الله اخت، ما شاء الله ما شاء الله، طالبة علم ما شاء الله ما شاء الله، وقيام ليل وما شاء الله، انت تبقى عارف كده ان ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، بس في حتت واقعه، عشان لما تفاجئ بالحته الواقعه ديت ما تصدش منها. فهمتني ازاي؟ وده كتير جدا بقى. فلان بينه وبين فلان مشكله، يقول لك يا شيخ وكنا خدنا عنده ارض وعملنا مش عارف ايه، بس والله اقول له فلان، اه وطلع راجل مش مظبوط وضحك علينا، اقول له فلان يقولوا لي يا شيخ يا شيخ ما ايوه صح، مش انت كنت بتمدحه وكنت بتقول كذا وانت كنت بتقول في شعر يا ابني؟ يا شيخ ما ظاهر الكلام ده مش صح. لا هو مش صح، هو صح، هو الاخ ده فعلا التسع ابواب اللي انت عملته فيهم كنت لقيته ممتاز ومدحته، فلما شفت الباب اللي فيه غلط، ده اذا كان غلط ما كنتش انت الغلطان، اذا كان شفت الباب فيه غلط فانت نسيت التسعة من عشرة وسقطته، سقطته. ترجع البيت يا فلان تزن فيه عند زوجتك وعند اولادك، غيبه طبعا، غيبه ونميمه، وانت وقعت في كبائر وانت مش حاسس، وزميته عند الشيخ وعند الاخوه وعند، انت ضيعت نفسك. اصحى اصحى، فلان في عيب، في جزئيه غلط، فهمني الجزئيه دي ما تغطيش الاجزاء الصح. زوجه فيها غيره غير طبيعيه، غيره مرضيه، عيب ولا مش عيب؟ طبعا عيب. ترجع البيت تلاقي الاولاد زي الفل وهي زي الفل والبيت زي الفل والفرض متأدي والعيال حافظه القران، وتلاقي نكت في جزئيه اللي هي الحته دي غير طبيعيه. طبعا انت هتنسى كل البيت ولا العيال ولا كل ده، هتنسى خالص وهتفتكر بس دي الغيره المرضيه اللي تنكد بيك عليك بيها. لا ايه ده كده؟ قول يا تصدقني انك بنت حلال، بنت حلال تنكد عليك. اي والله شوف الواد زي الفل ازاي، ما شاء الله، ايه الزينه الجميله دي لابسها ديت، ما شاء الله، حبه اكل ما حصلوش، والله ما حصلوا يا ها، حاله جميله جدا، ولا احسن طباخ، ايه ده ايه ده، وكاويه الجلابيه كمان، والله انت بنت حلال. ده انت عمال تعمل ايه؟ انت بتعالج نفسك، انت عمال تفتكر المحاسن، واخد بالك ازاي؟ والله فعلا ليك حق يا ستي، يبقى الجزء الغلط اهو، الجزء الغلط. طب تعال ايه رايك نعمل ايه؟ طب انت شفت ايه؟ مش انت عملت كذا وكذا؟ ابدا والله، ده كانت امي بتعمل كذا، فانا بدات تعالج المرض اللي انت عارف انه مرض، انت عارف انه مرض. لكن يا اخواني لا ننسى المعروف. اخوه يوسف، انا وانا صغير كان في دماغي اخوه يوسف يبقى انا بتكلم على الشياطين، لكن الناس تسمع كلام ابوها يقول لهم ادخلوا من ابواب متفرقه، رغم ان ده موضوع مش سهل بالنسبه لهم. يسمعوا كلام ابوه، بيسمعوا كلام ابوه، ده بيحبوا ابوهم جدا، ويوم ما حسوا انه قلبه مايل شويه ليوسف هو اللي خلاهم عمل اللي هم عملوه. فاهمين بقول ايه؟ بس اسلوبهم مش يقول كده، معلش في ناس اسلوبها غلط، في ناس طريقتهم غلط، لكن هو الجزء ده عنده محترم. موضوع ان ابوهم ويعقوب ويجلوه كذا ده ليه مكان، لكن عندهم غيره وعندهم سوء تصرف في كذا، يا شيخ بتتكلم في ايه، ده مصيبه سودة؟ لا معلش، بس نقدر الامور بقدرها، وزي ما هتعمل كده ربنا هيسخر لك معاك كده. ما انت مليان عيوب، انت فاكر ايه يا حبيبي؟ انت مليان عيوب، مليان عيوب. فاللي احيا في قلبي المعنى ده، حكايه دخلوا من حيث امرهم ابوهم، يعني عيال بتسمع كلام ابوها، رغم ان الامر صعب جدا عشان يسيب الباب ده ويروح باب، هي مش باب واقفه جنب بعضها كده، يسيب الباب ده يخش، مش باب، مش غرف جوه منزل، ده انت بتتكلم عن ابواب دوله، يعني واحد يروح من ناحيه مرسى مطروح والتاني يروح من ناحيه الصعيد والتاني، يعني قصص كبيره، يعني مثلا يعني هيحصل موضوع صعب مش سهل، يسمعوا كلام ابوه في حاجه زي كده. ايوه نعم، ما كان ده، ربنا بياكد بقى على المعنى ده، ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجه، ها يعني اوعوا تسيبوا الكلام ده يرد قضاء الله، لو اراد الله شيئا كان، لكن بناخذ بالاسباب، الا حاجه في نفس يعقوب قضاه. ايه الحاجه اللي في نفس يعقوب؟ دفع الحسد، دفع الريبه، دفع من حاجه في نفس يعقوب قضاها، انفذها بهذا الامر. وانه ده مش اي نفس بقى، لذو علم لما علمناه. شفت بقى العلم الرباني، شفت لما تدرس الشريعه تصرفاتك واقوالك واوامرك هتبقى مرشده، لان وراها علم. علشان كده كل درس علم بنفرط فيه، وكل معلومه في الشرع احنا مش عارفينها تأكد انها تكون سبب لقرارات خاطئه في سلوكك، وكل علم بتتعلمه بيهيئك لقرارات صحيحه في حياتك. ده ربنا يقول كده، حاجة في نفس يعقوب قضاه، بس خلي بالكم وإنه لذو علم لما علمناه، مش أي نفس، نفس يعقوب دي ده نفس معلمة بالشريعة وبالدين، وبالتالي ما في هذه النفس مما تقضيه إنما هو حق. يا ترى ممكن يكون كده؟ يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وإنه لذو علم ما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. هم كم واحد أولا؟ بمين؟ بنيامين دوت كده؟ يعني أقول كلام كده بس هتحسبونيش عليه يعني. خلاص نزلهم كل اثنين في غرفة، اثنين في غرفة، فضل ده طب تعالى يا ابني معايا مثلا يعني، ده واحد بينظم عمره يعني. أيا كانت الطريقة اللي أنزلهم منازلهم، وفي الآخر فضل مين؟ آواه إليه، أنت تعالى معايا. فلما خدوا معاه آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك، أنا أخوك شقيقك يوسف، اطمئن ما تقلقش وشيل من قلبك الحاجات اللي كانوا بيعملوها معك، أنا عارف عملوا معايا أكثر منك، أنا رموني في الجب وأنا لسه عايش، واتبعت في صوت الرقيق أنا يوسف أنا أخوك، لا تبتئس يعني لا يصيبك البؤس والحزن بما كانوا يعملون. طيب خلاص كده الأمور استقرت؟ لا لسه الكلام ماشي. فلما جهزهم بجهازهم، دي المرة الأولى، ولما تانية، فلما جهزهم بجهازهم، فخلاص ما هيجي أخوهم وهياخدوا الميرة، هياخدوا أخوهم ويرجعوا، هو عايز أخوه يفضل معاه، حاجة من ريحتهم أخوه. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية، السقاية الموازين اللي يوزنوا بيها، الكفة اللي يحطوا فيها الميرة، جعل السقاية في إيه؟ في رحل أخيه، يغرف يحط، يغرف يحط، يغرف يوزن يحط، يغرف وحاطط الغلة بالإيه؟ بالسقاية بالكفة. طبعا كانت موازين، قيل أنها كانت من ذهب، وحاجة بقى بيوزنوا بها للدول التانية، أيا كان ذهب ولا فضة إن شاء الله حتى صفيح، بس صواع الملك وحاجة حاجة الملك دي مش أي حاجة. ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، حط السقاية كل واحد حمل ويلا شير ماشين، بس وقف عندك أنت وهو بأمر الملك، كل يقف مكانه. أذن مؤذن في إيه؟ في إيه؟ كله بتلفت، أنتوا حرامية إنكم لسارقون. قالوا إنكم لسارقون، خدوا صواع الملك خدوش. طيب مين اللي مدبر هذه السرقة المزعومة؟ هو يوسف عليه السلام. طب وهل هذه السرقة، ركز، هل وضع الصواع في هذه الايه، في هذه العير، هذا الفعل من يوسف عليه السلام يملكه ولا لا يملكه؟ هو حر يجيب صواع ما يجيبش صواع، يجيب 50 صواع، هو اللي قائم على الخزائن دي، وهو يعلم كيف سيرد الصواع. إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم، ويقبلهم ده يدل إن هم إيه؟ مش حرامي. فاهمني إزاي؟ الحرام يقف ربنا يستر مش كده، لكن يرجع تاني إيه في إيه هذه الحاجة إيه؟ ده مش حرام. ففعلهم يدل على براءته. أقبلوا قالوا وأقبلوا عليه، يعني قالوا مقبلين، حال كونهم مقبلين بيتكلموا هم جايين مش بيتكلموا في مكانه. وأقبلوا عليه ماذا تفقدون؟ السؤال برضك يدل على براءة. قالوا نفقد صواع، يعني الصاع اللي بالكيل دي، صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. شايف الكلمتين دولت؟ لمن جاء بالصواع المفقود حمل بعير، ده باب في الفقه اسمه الجعالة. اسمه ايه؟ ان يضيع منك حاجة فتقول يا جماعة انا ضيع مني حاجة، واللي يجيبها لي 1000 جنيه، والحاجة دي تبقى معروفة انها كذا كذا، دي اسمها الايه؟ الجعالة. ليها شروط، ليها شروط مش وقت ذكرها الان. اللي بيدور ده هيدور يوم ولا 2 ولا 3 ولا 10؟ ده ممكن يدور سنة، سنتين، سنة، ولاقي الصواع الذهب ويكون المكافأة 3 كيلو ذهب، ده نقعد 2 3 سنين أدور. غير الإيجار، ما تجيب أجير لازم تحدد المدة أو تحدد العمل لازم، لكن في الجعالة لا، الجعالة دور ماليش دعوة بقى، دور ساعة، ممكن تدور لحظة تبقى لقيتها أي تاخد 1000 جنيه لو في لحظة، يبقى الوقت هنا مش شرط. عكس الإيجار، لكن لازم يكون الأجر الجعالة، الجعالة اللي هي المكافأة يعني، لازم تكون معلومة. ضيع مني محفظة يا جماعة، واللي يلاقيها هياخد اللي فيها، ما يطلعش فيها حاجة، ما ينفعش. فهمتني ازاي؟ فالجعالة لازم تكون معلومة. قال حمل بعيد، يبقى معلوم الأجر. وأنا به زعيم، ده باب تاني من أبواب الفقه اسمه الوكالة أو الكفالة، يعني أنا وكيل بذلك، أنا كفيل بذلك، أنا زعيم بذلك، أنا ضامن. فالكفيل هو الضامن، فده باب اسمه ضمان، باب الضمان. فسبحان الله، كلمتين بس مليانين فقه. تفتح كده كده الفقه تلاقي الآية دي، تقول لي اللي جاب قصة يوسف هنا، أيوه قصصهم فيها عبرة، عبر عقدية وفقهية وسلوكية أحسن القصص، أحسن القصص. وأنا به زعيم، كفيل، ضامن. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. هو احنا جينا عشان كده؟ ولا دي شغلتنا؟ ولا عمرنا كنا حرامية ولا سرقنا؟ قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. طب لو طلعتوا كذبين؟ قالوا، شوف بقى بيت الحيلة لتطبيق شرع الله، قالوا جزاؤه من وجد في رحله، اللي هنلاقي سقايا وصواع الملك في رحله، في شواله، في حاجته، فهو جزاؤه، هو نفس الشخص، هو العقوبة يتاخد. وده كان في شريعة يعقوب عليه السلام، الحرام عقوبته هو نفسه، يبقى عبد عند اللي سرق منه ويفضل عنده عز الطلب، انا عايز اخوي يفضل معايا، ما هي الخطة كانت كده. قالوا جزاؤه، جزاء السارق الذي يوجد في رحله، فهو نفس الشخص، جزاؤه، وهذه شريعة من كان قبلنا يعقوب عليه السلام، كذلك هذا هو الجزاء الذي نجزي به الظالمين في شريعتنا وملتنا التي نحن عليه. هو ترك الكفر بالله وكذا، واتبع ملة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وده كان في شريعة هؤلاء الآباء صلوات الله وسلامه عليه. طيب شوف الحيلة والذكاء، كل واحد بقى حاطط حاله، كل واحد نزل الشولة، هنبدأ نفتش. انت عارف مكانه؟ هو في الشمال ده، هو اللي واقف جنبه باليمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. توصف الفعل ده بإيه؟ حكمة وذكاء وحسن تخطيط وإزالة الشبهة. هو المؤمن كده يا أخوان، المؤمن كده، صدقوني من غير إيمان اقعد خد دورات زي ما تاخد، لن تستنير بصيرتك حتى تنار بالإيمان، هتفضل فاقد أشياء معينة ليست إلا أن يفتح الله عليك. يوسف عليه السلام ما خدش دورات الموضوع ده ولا غيره من الصالحين، لكن كان في دورات مكثفة بوحي الله بشرع الله. ساعات استفتي بعض أهل العلم، الراجل اللي عارف الكلام ده منين؟ ده زي ما يكون خد طب وهندسة وتجارة، خد الكلام ده منين؟ ما هي الشريعة بتبصرنا بالكلام ده كله أخوي. هو الكتاب ده ترك شيء ما تكلمش عنه وبين حدوده؟ لا والله. وبالتالي اللي بينسى الكتاب ده ينسى نفسه خلاص، ضايع مهما كانت الظاهر مستقى، فقد فقد قلبه، وده أهم شيء. سمحتوا اللي ما فيه كفار وماشيين كده والدنيا مظبوطة؟ لا مش مظبوطة، مش مظبوطة. بيبقى عالم كبير كده ويروح ينتحر ويقتل نفسه، مش مظبوط. ويبقى كبير كده وتلاقيه زاني وسارق وشارب خمر، يقول لك عادي عادي عادي عند العلماني، لكن مش عادي عند المسلم اللي عارف معنى العبودية لله، وعارف ان الاستقامة باستقامة امر اخرى مش بامر دنياه فقط. ركز، الله يبارك فيه. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء اخي، يعني بدأ بها يعني بها ايه؟ بالتفتيش. ثم استخرجها، اهو لقيناه، ده بتاع مين ده؟ تعال انتوا اللي حكمتوا على نفسكم فهو جزاؤه. تعال حبيبنا، يبقى كلمة يعقوب إلا أن يحاط بكم في محله، حاجة مش بإيديهم بقى، احنا الحاجة مش بإيدينا خالص، حاجة لا نملكها. قال تعالى كذلك كدنا ليوسف، اللهم كد لنا، إن ربنا اللي خطط لك ويرتب لك. فهذه الكلمة جعلت بعض أهل العلم، ودي كلمة محترمة جدا يعني أجعلها في الصادرة، إن اللي قال له اعمل كده هو ربنا، إن ده من تدبير الله مش من تدبير يوسف. استلم شيخ معاكم على ما قاله أكثر المفسرين عشان ما أقولش كلامي غير في الآخر. فأنا كلامي إن مش كان يوسف هنا بيعمل حيلة، لا، ده كان بيطبق شرع ربنا اللي ربنا قاله له كدنا ليوسف. ليه يا رب؟ طب ما انت قادر انك تدهوله على طول. قال، اسمع بقى العبارة المهمة جدا اللي الناس بينسوها ويعقوا الدنيا، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. يا ترى دي جملة خبرية ولا إنشائية؟ لأن دي سكة ودي سكة تانية، مش فاهمين يعني ايه خبرية يا شيخ وعن انشائية. اقولها لكم بطريقة سهلة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول، يحكي هذا خبرا، ان ما كانش يوسف بقوانين الملك فسمى قوانين الملك دينا، ما كانش بقوانين الملك يقدر ياخد بنيامين اخاه، فاهمني ازاي؟ ولا ربنا بيقول شرعا ده امر، ده نهي، ده معنى جمله انشائيه، يعني ربنا بينهان يقول لا اوعى، ما ينفعش يوسف تاخد اخوك بقوانين الملك، لازم بشريعه ربنا، وشريعه ربنا في الوقت ده بتقول ايه؟ ان يسرق فهو جزاؤه. فهمتوا ازاي؟ وهذا هو الحق والله اعلم، ويحل لك اشكالات كتير وشبه ممكن تيجي في دماغك لما بتقرا دي، لان بعض الناس لكثره ما يعيشونه في الحكم بغير ما انزل الله ربما استباحوا ذلك وجعلوا هذه الجمله جمله خبريه، يعني كان ينفع بس ما حصلش. لا، ما ينفعش، والجمله انشائيه، ما كان لك يا يوسف، ما كان له ان ياخذ اخاه بطريقه الملك بقوانين الملك. وضحت؟ ليصير الحكم لمن؟ لله. وهنا وقفة أخرى، أنه سمى طريقة الملك دينا، عشان بعض الإخوة لما سمعوني بكرر كتير يا إخواننا ده الدين الجديد، يقول يا شيخ الله يكرمك دين جديد إيه وكده، إحنا يعني كده مش دين الإسلام؟ أقول أيوة دين جديد، دين جديد، لأن دين الله معروف. يجي واحد يقول له لا كده مش بتعبد الله، ده كده اله تاني. اعوذ بالله، ايه يا شيخ اله تاني؟ ايوه الإله اللي نعرفه واحد. الدين دي الطريقة المتبعة، طريقة المتبعة دي طريقة الملك المتبعة، والله له سنة وله طريقة. عشان الموضوع بس ايه تفهمه كويس جدا، قضية كبيرة. ربنا قال كذا بس ابويا قال لي اعمل كذا، انا ده دين ابوك، ده دين ابوك، هذا دين ابيك، يعني طريقة ابيك لكن مش طريقة ابيك. وقص على هذا كل شيء متبع محادا به شرع الله او مشاقا به الله ورسوله. لا يا اخوان، تيجي زوجة والله انا جيت شيخ اعمل كذا بس لزوجي قال لي، ولا زوجك تفضلي، مش في ربنا بيقول كلام كذا كذا كذا؟ ازاي كلام زوجك يقدم مقام الله وانت ماشي على دين زوجك ولا على دين ربنا؟ يجي زوجك يقول ديني هو انا كافر يعني؟ هذا دينك، هذه طريقته. فكلمة الدين عندنا عايمة مش مفهومة، ففي طريقة متبعة، هو ده الدين اللي انت متبعه. لو وسعت هتغلط ولو ضيقت هتغلط، لكن حط الكلمة لغويا في محلها، لأنك لو وسعت ربما كفرت الناس بالذنوب والمعاصي. قالوا خذ ده دين ربنا، هو الزنا دين ربنا؟ هو الرشوة دين ربنا؟ هو الربا دين ربنا؟ يبقى الناس دي كفار. لا، ركز هنا، جعلت بقى الشريعة حدود في أعمال معينة ستسمى فسوقا وعصيانا، ولا شك أنها دينهم وطريقتهم لكن ما نخرجهم بها من الملة. وفي أعمال لو عملت بضوابطها وشروطها إذا تحققت خلاص يبقى فعلا دين غير الدين ويخرج من الملة، دي موضوع تاني. لكن عايزك تستشعر معنى كلمة دين. فمن الناس من يستشعر هذه الكلمة ويكفر الناس بالذنوب والمعاصي، ومن الناس من لا يستشعر هذه الكلمة فيخرج الأعمال من الإيمان ولا يعد هذا شيئا. فعشان كلمة تبقى إيه؟ واخد حقها من قلبك، ولكن تقدر شرعا وفقها بتقديرها الصحيح. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. يبقى الأمر في دوت لمين؟ لله وليس للمخلوقين. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم من المخلوقين عليم، وهو وفوق كل ذي علم عليم. فدي اللي احنا واقف عندها، لكن لينا وقفة الآن وفوق كل ذي علم ايه؟ فيا حبيبي مهما تكون انت حكيم وعندك علم وعندك خبرة وفي الأمور السياسية وفي الأمور الاقتصادية واخد دورات كذا وعندك شهادة كذا ودبلومة كذا، كل العلم اللي انت فيه ده فوقك من هو ايه؟ أعلى منك، وهو في القوة والقدرة نفس الكلام، جم وقوة ومش عارف ايه وبتود مفيش زيك، ندوس عليك كده ليك ظاهر، ها؟ فوقك من هو أقوى، لازم معنى ده. قالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ وجدت ان مفيش حد اكتر منه في علم وحكمه وسياسه ودبلوماسيه ومش عارف ايه، واد بقى ما حصلش وجامع بقى محاسن الاسلام واخد كمان دورات من بره، يعني علمك ده في اللي اعلم ولا ايه اللي يخليك تخضع وتذل؟ الشريعه والدين، لان فوق العلم عليم، فوق العليم عليم، وهو الله. فيبقى الانسان مع ما يفتح عليه من ابواب العلم ويؤتى من الوان القدر يبقى مستحضرا أن العليم القدير هو الله، ومهما أوتي من الحكمة والخبرة يبقى ذاكرا مؤمنا معتقدا متيقنا أن العليم الخبير هو الله. فيبقى أبدا مع علمه وطلبه للعلم، ومع قدرته وأخذ بأسباب القدرة، ومع قوته وأخذ بأسباب القوة، ومع ومع ومع يرى نفسه عبدا لله لابد أن يطيع ويسمع، وهذا هو الذي يحبه الله. مؤمن قوي، مش قوي مؤمن، لا مؤمن تحقق هذه الصفات ثم حصل ما شئت من القوة في ظل هذه الشريعة، من العلم في ظل هذه الشريعة، من كل شيء تحبه من المباحات والمستحبات خاضعا لأمر رب يأمر فيك وينهى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.